أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم. برنامج جنة الأعشاب برنامج معروف بقدمه خبير الأعشاب والتجميل الكاتب والباحث بالأعشاب عضو اتحاد الكتاب والأدباء حسن خليفة. ويا مساء الخير، صباح الخير على اللي يتابعونا كمان الصبح بالإعادات. جنة الأعشاب برنامج متواضع بوجودكم إن شاء الله رب العالمين. بذكركم بالنعم، بذكركم بالخيرات، بذكركم بالعلاجات والوصفات اللي كانوا يستخدموها أجدادنا. بذكركم في فوائد الأعشاب والزيوت الطبيعية والبذور حتى تعمل فائدة على كل الناس بعون الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من كل معلومة أنا بقدمها لكم حتى تعمل فائدة على كل إخواننا. لكن الكثيرين بيسألوا بيستفسروا، وصفات كثيرة بالأسواق، ووصفات كثيرة عند العطارين، ووصفات كثيرة موجودة بالإنترنت باليوتيوب وفيسبوك وتوك توك ومش عارف شو. لكن الكثيرين بيسألوا بذور القرع، بذور اليقطين، فوائدها لو سمحت. والكثيرين من الرجال بتناولوها بعد سن 45 للي بيعانوا من مشاكل البروستاتا، صحيح. والكثيرين منهم بياخذوا زيوتها، لكن أنا ما بثق بالكثير من الزيوت لأنه تجاري أو مشي حالك أو مخففة. فبالتالي أنا دائما بنصح بتناول الشيء على طبيعته. هذه البذور مشبعة بالزيوت والدهون، فبنستفيد من خيراتها وبنستفيد من فوائدها بإذن الله سبحانه وتعالى. بذور القرع، لب أبيض، بذر أبيض يباع بالمحامص اللي بيعوا التسالي، المكسرات، موجود عند العطارين محمص وغير محمص ومملح وغير مملح، سهل تبزيره أو أكله، لكن فوائده فوائد جدا عظيمة بعون الله سبحانه وتعالى. للي عندهم نعم البروستاتا وتضخم البروستاتا، كل مشاكل البروستاتا فوائده جدا عظيمة. لكن بذور اليقطين وبذور القرع من مسمياتها، أو البذر الأبيض، أو نسميها بالأردن وفلسطين بذر أبيض، بنشتري وبنتسلى فيه نساء ورجال، له فوائد جدا عظيمة لأبداننا. في من الخيرات، في من العناصر الغذائية الأساسية لأبداننا لأجسامنا، في من الزنك اللي بحاجته هلأ أبداننا بهذه الفترة. شوفوا، ذكرت أنا بذر المطلقات في إحدى حلقاتي على القنوات الفضائية، لكن هذا البذر، بذر القرع اللي هو اليقطين، فيه من الزنك وفيه من الفوسفور بيحتوي طبعا، وفيه من النحاس وفيه من البوتاسيوم والحديد والمغنيزيوم، كل هذا موجود فيه. نعم موجودة هذه العناصر الغذائية اللي بحاجتها أبداننا، ولا إحنا ناكل ونتسلى فيه، لكن شوفوا كيف أجسامنا تستفيد منه. ومن هالنعم اللي موجودة في هذه البذرة الطبيعية اللي موجودة في محلات التسالي، نشتري بذر البطيخ راح نتكلم على فوائده، وبذر القرع اللي هو لونه أبيض، لكن فوائده فوائد جدا عظيمة لأبداننا. في من العناصر المفيدة لأبداننا وبحسن صحتنا، وفي بروتين وزنك ونحاس، يا سلام. فبالتالي هذه الخصائص بتعود على أبداننا وبتحسن صحتنا بشكل ملموس بإذن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي زمان كانوا يحكوا إنه هذه البذور مفيدة جدا لمشاكل القلب، بتصدق؟ ما كان لمستشفيات ولا كان طوارئ ولا لحقوني على المستشفى، وكانت الناس تتسلى وتاكله تتسلى، وكانت الناس تعرف خصائصه الغذائية والعلاجية، غذاء ودواء، هذا البذر اللي بتجدوه في المحلات اللي بتبيع المكسرات، لكن مفيد لصحة القلب، نعم، لأنه بيحتوي على الكثير من الأمور الخاصة اللي بتفيد أبداننا، ذكرناها. وأيضا مفيد للكبد وأيضا لجهاز المناعة. سبحان الله في غذانا، سبحان الله، ليش ما بنمرض إذا إحنا بناكل كل شيء صحي وكل شيء مفيد؟ لأنه بنعزز وبنقوي جهاز المناعة، أيضا مفيدة لمشاكل السكري، وأيضا ضد الأورام، لأنه بنتناول شيء طبيعي فيه محتوى من العناصر الغذائية المهمة لأبداننا، بذور القرع، بذور اليقطين. حتى للنساء مفيد لانقطاع الطمث، الدورة الشهرية، بيخفف عليها الهبات السخنة، نار هبات تطلع تسخن من رجليها، من أصابع رجليها، بسموها الفورة. فبالتالي مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى لجسمها ولبدنها، بتتخلص من هذه المشكلة مجرب. أيضا من فوائد بذور القرع إنها جدا جدا مفيدة لمشاكل البروستاتا بأنواعها للرجال، حرقة وآلام ومشاكل البروستاتا، وكل شوية على دكتور، فبالتالي بيستفيدوا منها. أيضا لصحة الرجال بشكل عام هذه البذور مفيدة. يا ريت مخرجنا يطلع لنا إياها نشوف بذور القرع، حتى البعض ما يسألني بعد قليل إيش هاي البذور. فبالتالي إلها فوائد صحية خاصة، فيها من المغذيات الأساسية لأبداننا، إذا بتعزز الخصوبة والإنجاب. شوفوا هذه البذور، لأنه بتعزز وبتقوي الأوعية الدموية وخصوبة الرجال، فيها من الزنك والمغنيسيوم، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وبتحسن نوعية وكمية الحيوانات المنوية للي عندهم اللزوجة وعندهم نقص بالحيوانات المنوية، فبالتالي بيستفيدوا من خصائصها. أيضا بتحافظ على صحة البروستاتا وبتحمينا من مرض البروستاتا. يا سلام، بذور القرع، بذور اليقطين، سهلة ورخيصة الثمن، تتسلى عليها الأسرة، بتستفيد من خصائصها، فيها من المحتويات المفيدة لجهاز المناعة ولكل أبداننا، وبنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا تضخم البروستاتا، أيضا ذكرنا أنه أكثر مشاكل البروستاتا بيوصفوهم دائما بذور القرع وزيت القرع اللي هو اليقطين. شوفوا هالخصائص المفيدة في هذه البذرة، بتقوي جهاز المناعة لأنه فيها مصدر للزنك والمعادن اللي بتقوي جهاز مناعتنا. إذا قوي جهاز مناعتنا صدينا الأمراض، الفيروسات، العدوى، الأمراض، العلل اللي نازل فينا وفي أهالينا وفي أصحابنا. إذا بتقلل من مستويات الكوليسترول السيء في أبداننا، وبتحافظ على الأوعية الدموية وصحة القلب. الكوليسترول الضار نتخلص منه، فبالتالي بتفيدنا بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا بتحمي وبتقوي العظام. يا سلام، صحة العظام، وأيضا بتحمينا من هشاشة العظام، وكانوا يستخدموها أجدادنا زمان للي عنده كسر وما يلئم، كانت إجبارات، ما كانت المستشفيات، فكانت الناس تستفيد من كل شيء في الطبيعة. إذا من خصائصه أيضا، أنا دائما بذكر هذه الفائدة، إنه بيقضي على الطفيلات المعوية، تناوله بيخلصنا من السموم حتى اللي بالجهاز الهضمي. فبالتالي إذا بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه البذور، بذور اليقطين، اليقطين اللي بسموها بذور القرع. كانوا ياخذوا هذه البذور يضعوا معها الثوم ويخلطوها بملعقة من العسل ويتناولوها، تخلص الجسم من كل الديدان، كل الطفيليات اللي بالبدن. فإذا بتقينا من مشاكل الجهاز الهضمي، ومضاد للالتهابات بعون الله سبحانه وتعالى، وبتقينا من هشاشة العظام. ايضا بتخفف الارق والاكتئاب، بتكون مبسوط وانت بتاكل بهاللب بذور القرع. لكن الناس معرفتها خصوصا الرجال انه هي للبروستاتا، لكن ما بيعرفوا انها هي غذاء، والله انها دواء. اكتئاب وقلق، وبتحافظ على صحة الجسم وصحة البدن، وبتوفر لنا النوم المريح تناولها هذه البذور، وبتخفف العصبية، بتخفف العصبية والنكد بذور القرع. يا سلام، كل هذا بالبذور، نعم، موجودة بين إيديكم في كل دول العالم، بيبيعوها مثل المكسرات، حتى بالمولات يبيعوها بكياس مع الكاشو واللوز والجوز وبذر البطيخ، سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه تستفيدوا من هالخصائص العظيمة لهذه البذور، وتعم الفائدة على أبداننا، ونستفيد من خصائصها لمنع الأمراض، تقوية جهاز المناعة. وإذا بعدنا شبح الأمراض عنا، إحنا بخير وسلام بإذن الله سبحانه وتعالى، طالما نظفنا الجهاز الهضمي، وطالما حافظنا على صحة عظامنا، وطالما قوينا جهاز المناعة بسائر بدننا، اتخلصنا من الكثير من العلل. هذا القليل القليل عن فوائد بذور اليقطين اللي هي القرع، اللي هو البذر الأبيض، ومخرجنا لآخر لحظة يحط لنا صورتها حتى اللي ما لحق يعرفها يشوفها ويتعرف عليها، وموجودة كلكم بتعرفوها. فبالتالي هي هدية من الله سبحانه وتعالى لنا ولأولادنا ولأسرنا. فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من كل معلومة أنا بقدمها لكم. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة. روحوا، سلام الله عليكم، وروحوا ورحمته وبركاته.